أقبل يمين لك السؤال القاضي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقبل يبين لك السؤال القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ دكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسة العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله فضيلة الشيخ. أهلا، حياكم الله وبارك فيكم وحيا الله الإخوة المشاهدين. الله يحييك. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. نبدأ على بركة الله بالأسئلة التي وردتنا على حساب شبكة المجد في تويتر. أبو حازم سأل سؤال مهم في الحقيقة، يقول الآيات التي وردت في الحث على الصلاة جاءت بصيغة وأقيم الصلاة، ما معنى إقامة الصلاة؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فالآيات التي فيها الأمر بالصلاة جاءت بلفظ أقيم الصلاة ولم تأتي بلفظ أد الصلاة، لأن المطلوبة إقامة الصلاة وليس مجرد أدائها. وإقامة الصلاة تعني الإتيان بها كما أمر الله عز وجل، فالرجل مأمور بأن يقيم الصلاة مع جماعة المسلمين في المسجد، وأن يأتي بالصلاة بأركانها وشروطها وواجباتها، وأن يحرص على الخشوع فيها، فإن هو فعل ذلك فيكون قد أقام الصلاة مع المحافظة عليها وعدم تفويت شيء منها. وكذلك المرأة تؤدي الصلاة في وقتها من غير تأخير وبأركانها وشروطها وواجباتها مع الحرص على الخشوع فيها، فإذا فعل ذلك تكون مقيمة للصلاة. ولهذا لما قال ربنا سبحانه قد أفلح المؤمنون ذكر أول صفاتهم، قال الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم ختم صفات هؤلاء المؤمنين المفلحين بقوله والذين هم على صلاتهم يحافظون. كذلك أيضا في سورة المعارج لما قال ربنا عز وجل وأولئك لهم حق معلوم، والذي قال عز وجل في سورة المعارج ابتدأها بقوله الذين هم على صلاتهم دائمون. نعم. الذين هم على صلاتهم، قال في سورة المعارج الذين هم على صلاتهم دائمون ولا يسأل حميم حميمي وصره وده مجنه وافتدي من عذاب يوم ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤوي. ثم قال إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوع وإذا مسه الخير منوع إلا المصلين. نعم. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائما. ثم قال في آخر الآيات والذين هم على صلاتهم محافظون. فانظر إلى العناية العظيمة بالصلاة، عندما يذكر الله عز وجل صفات المفلحين يبدأ هذه الصفات بالصلاة ويختمها كذلك بالصلاة، وهذا يدل على عظيم شأن هذه العبادة. ولذلك سأل ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا عظيما كما جاء في الصحيحين، قال يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ هذا سؤال عظيم، أي العمل أحب إلى الله؟ أي عبادة أحب إلى الله تعالى؟ ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال الصلاة على وقتها. هذه العبادة هي أحب عمل إلى الله عز وجل، الصلاة على وقتها، لأن الصلاة تتضمن التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وتتضمن كذلك قراءة القرآن والدعاء والخضوع لله عز وجل بالركوع والسجود وألفاظ التحيات والتعظيم لله سبحانه وغير ذلك، وهذا لا يجتمع في غير الصلاة، فهي الصلة بين العبد وبين ربه. ولذلك لما فرضت فرضت على صفة خاصة ليس كسائر الفرائض، مثلا الزكاة، الصيام، الحج، بقية الفرائض تفرض من الله عز وجل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، لكن الصلاة أسري بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى أن تجاوز السماء السابعة ووصل إلى سدرة المنتهى، إلى أعلى مكان وصله البشر. وفرض الله عليه وعلى أمته مباشرة من غير واسطة هذه العبادة، فرضها مباشرة، وإن كان عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه، ولذلك لما سأله أبو ذر هل رأيت ربه قال نور أن أراه، لكنه كلمه الله عز وجل مباشرة وفرض عليه وعلى أمته هذه العبادة، ثم خففها جل وعلا من 50 صلاة إلى 5 صلوات وفي اليوم والليلة. وهذا التخفيف إنما هو تخفيف في الفعل وليس تخفيفا في الأجر والثواب، فهذا يدل على محبة الله عز وجل لهذا النوع من التعبد، ولذلك كانت أحب العبادات إلى الله وأحب العمل إلى الله عز وجل، ويدل على عظيم شأن الصلاة، ولذلك المطلوب هو إقامة الصلاة وليس مجرد أداء الصلاة، وهذا يستدعي من المسلم الاهتمام بها، أن تكون الصلاة محل اهتمام كبير، لأن بعض الناس الصلاة لا يهتم بها، إن تيسر صلى مع الناس في المسجد أو صلى في البيت أو أحيانا يؤخرها عن وقتها وتارة ينام عنها، هذا كله بسبب ضعف الاهتمام بها، وإلا لو كانت الصلاة محل اهتمام كبير لأقامها كما أمر الله عز وجل مع جماعة المسلمين في المسجد، لكن عندما يضعف الاهتمام بها فإنه يجد هذا الثقل والتكاسل الذي من آثاره تأخيرها عن وقتها والتكاسل عنها وعدم أدائها مع الجماعة في المسجد. أحسن الله عليكم. نأخذ بعض الأسئلة. مها تفضلي. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نسأل بالنسبة لبخور المستكة، نعم، هل يعتبر من الطيب يعني المرأة تجتنب إذا خرجت كذا؟ طيب، سؤال آخر. لا شكرا. أم محمد تفضلي. يا أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين لو سمحت. تفضلي يا أختي. إذا كان الولد عمره 14 سنة هل يجوز أن يكون محرم في السفر؟ طيب، السؤال الثاني. إذا كان أكثر دعائي في السجود في السنة والفرض اللهم صل وسلم على نبينا محمد، في شيء عادي مشكلة؟ طيب، بس أكثر دعائكم. طيب، السؤال الثالث. حياك الله. هذا سؤالين. طيب، حياك الله. ما عبد الرحمن تفضلي. يا أم عبد الرحمن. لا مو عبد الرحمن، فجر. يا فجر، الله يحييك يا فجر، تفضلي يا أختي. لو سمحت بسألك يا شيخ، الذنب سماع الأغاني أثناء الصيام هل طيب يجرح يعني صيامه ويقضيه؟ طيب، هل عندك سؤال آخر؟ لا لا، الله يعطيك العافية. الله يحييك. أم أحمد تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم أحمد. نعم. سؤالك يا أختي. يا شيخ، أنا أقرأت إحدى الطالبات وطلبت منها المبلغ 3500، ختمة كاملة بإجازة في قراءة حفظنا. عفوا يا أم أحمد، أعيد السؤال. أنا أقرأت إحدى الطالبات. نعم، يعني هي قرأت عليك. قرأت علي إيه؟ نعم. وأنا أشترط فيها شرط قبل أن تقرأ القراءة أن تدفع لي مبلغ 3500 كل بعد 10 أجزاء. نعم. إيه، بعد ما انتهت من الجزء الأول دفعت لي 1000 ريال، وبعدين 20 ثانية قلت لها كفي المبلغ كامل. تقريبا هذه الطالبة الآن لها تقريبا ما يقارب 7 سنوات، يعني الآن يعني كل سنة تتأخر تقرأ القراءة. أنا الآن يعني الآن تبقى لها يمكن 8 أجزاء، يمكن الآن لها 2 أو 3 سنة تتأخر في القراءة. نعم. عندها ظروف كذا، فأنا يعني الآن يعني أنا القراءة ما أتوقع لي بعدها إجازة، خلاص يعني 8 سنوات طويلة مرة. نعم. والآن سؤالي الآن يعني المبلغ اللي عندي هل أرجع لها البقية أو خلاص يعني يكون؟ لكن أساس الاتفاق أن هذه المبالغ في مقابل الإجازة لتأخذها منك. أيوة. طيب، هل عندك سؤال آخر يا أم أحمد؟ السؤال الثاني، السؤال الثاني فيها أحد الأخوات أخذت قرض، هي هذه ولدها أخذ القرض باسمها. نعم. بنك التسليف. المبلغ له مبلغ، هي لما توفت الله يرحمها البنك تنازل عن المبلغ هذا. نعم. السؤال الآن ولدها رأها في رؤيا أنها تستفسر، فأنا بسأل سؤال يعني هل ابنها يرجع المبلغ للبنك أو كيف الحل؟ طيب أبشر إن شاء الله يا أم أحمد تسمعين الجواب. أم عبد الرحمن تفضلي. يا أم عبد الرحمن. ألو. تفضلي يا أختي. أنا عندي سؤال يا شيخ. تفضلي. عندي أرضية تقريبا شريتها بمبلغ ولها تقريبا 3 سنوات. اللي هي أنت يعني عندك قطعة أرض. أيوه. طيب. الأرضية هذه أنا حاطتها يعني استفيد منها بعدين، يعني ارتفع سعرها واشتري بها شيء ثاني، اشتري بها بيت او كذا. يعني تنتظرين ان يرتفع السعر فتبيعينها وتشترين بها شيء اخر؟ ايوه اشتري بها مثلا بيت كبير او كذا. نعم. الحين ارتفع سعرها تقريبا من 3 سنوات، ارتفع سعرها عن المبلغ وصارت ما شاء الله فوق 200. نعم. هل ازكي كل سنة عن الارض او اني اذا بعتها زكيت؟ طيب. وهل فيها ذكاء اصلا او لا؟ عندك سؤال اخر؟ لكن نيتك لا. من هذه الارض التربح. ايوه. نعم ابشري ابشري. طيب. عبد الرحمن عندك سؤال اخر؟ لا شكرا. الله يحييك يا سلام. نبدا باسئله اخواتنا المتصلات. امها سالت عن طيب المستكه، هل هذا يعتبر من او المستكه هل يعتبر من الطيب الذي يحرم على المراه ان تطيب به اذا خرجت؟ أنا لا أعرف طبيعة هذا الطيب، لكن إذا كان من الأطياب ذوات الروائح الطيبة والتي يتعطر بها فيأخذ حكم الطيب. المقصود بالطيب هو ما كان له رائحة زكية مثيرة ملفتة، هذا هو الطيب بغض النظر عن كونه من هذه المادة أو من غيرها. الآن كثير من الأطياب تصنع من مواد كيميائية، يعني تصنع تصنيعا الآن من مواد كيميائية، وتغيرت يعني الطيب المستخدم قديما تغير في الوقت الحاضر في كثير من أجزائه. فالعبرة بالرائحة، الرائحة التي تصدر من هذه المادة إذا كانت رائحته ورائحة طيب ورائحة زكية ورائحة مثيرة للفتنة، فالمرأة ليس لها أن تتعطر أمام الرجال الأجانب. وقد جاء في صحيح مسلم من النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا صلاة العشاء، مع أنه بخور ومع ذلك قال لا تشهدن معنا صلاة العشاء، فكيف بالأطياب الأخرى؟ وأيضا مع أنها تذهب للمسجد فكيف بمن تذهب للسوق؟ لا يجوز للمرأة أن تتعطر وتذهب إلى مكان فيه رجال أجانب عنها. أم محمد سألت تقول: إذا كان الابن عمره 14 عاما هل يعتبر محرم؟ ومتى يبدأ السن الذي يعتبر فيه المحرم؟ إذا كان قد بلغ وظهرت منه إحدى علامات البلوغ فهو محرم. وعلامات البلوغ 3: العلامة الأولى خروج المني يقظة أو مناما، والعلامة الثانية نبات الشعر الخشن حول الفرج، والعلامة الثالثة بلوغ تمام 15 سنة. العلامة الثالثة هذه لم تتحقق لأنها قالت أن عمره 14 سنة، لكن إذا وجد أحد العلامتين الأخريين فيكون قد بلغ، وإذا بلغ فهو محرم عند عامة أهل العلم. لكن إذا قارب البلوغ ولم يبلغ، لو افترضنا مثلا أنه لم تظهر منه أحد علامات البلوغ وقد بلغ 14 سنة فيكون قد قارب البلوغ، فإذا كان تحصل به الكفاية فيعتبر محرما، وهذا هو المذهب عند المالكية وهو الأقرب الله أعلم، لأن المقصود بالمحرم حصول الكفاية، فإذا كان تحصل به الكفاية فهو محرم. سؤالها الثاني تقول: إن أغلب دعائها في السجود اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هل هذا مشروع أم لا؟ المشروع في السجود بعد الإتيان بالتسبيح هو الدعاء وليس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قوله عليه الصلاة والسلام: وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقامن يستجاب لكم، وقال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. المشروع في السجود هو الدعاء، أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فتجعلها خارج الصلاة، هي ستصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول والأخير، لكن في التشهد الأخير على خلاف بين العلماء هل هو ركن أو واجب أو مستحب. التشهد الأول أيضا هو مستحب أيضا على القول الراجح، لكن ما عدا ذلك ليس هناك موضع للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما تجعل ذلك خارج الصلاة. وأما السجود فتجعله للدعاء بعد الإتيان بالتسبيح الواجب. نعم. فجر سألت سؤال، إذا أردنا أن نأخذه من باب الفائدة، ما يفعله الصائم من المحرمات هل يؤثر على صيامه، بمعنى يؤثر فيما يتعلق بإبطال صيامه أو لا، أو أنه ينقص من أجره؟ يؤثر في نقصان أجره. أي معصية تقع من الصائم فإنها تنقص من أجر الصائم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أخرجه البخاري في صحيح. فقوله من لم يدع قول الزور يعني الكلام المحرم، والعمل به يعني العمل المحرم. فمن لم يدع المعاصي القولية والفعلية فهذه المعاصي تنقص من أجر الصوم، حتى إذا كثرت ربما يصل إلى المرحلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، لأنه لا يؤجر ولا يثاب على هذا الصيام، وإن كانت تحصل به براءة الذمة، لأنه أتى بأركان هذا الصوم وشروطه فتحصل به براءة الذمة، فلا يعتبر كغير الصائم، لكن ينقص أجر صيامه بقدر المعاصي التي ارتكبها. وإذا كثرت المعاصي فربما أنه لا يؤجر أصلا على هذا الصيام، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، لأن المقصود من الصيام ليس فقط الإمساك عن المفطرات الحسية فحسب، بل حتى الإمساك عن المعاصي، إمساك الجوارح عن المعاصي، وأن يتأدب الصائم بآداب الصوم. ونظير هذا من بعض الوجوه: من صلى صلاة لم يخشع فيها من أولها إلى آخرها وهو في هواجس ووساوس، من تكبيرة الإحرام إلى أن سلم وهو في هواجس، فهذه الصلاة صلاة صحيحة ومجزئة، وتحصل بها براءة الذمة لأنها مكتملة في الأركان والشروط والواجبات، لكن ليس له من أجر صلاته إلا بمقدار ما عقل منها. فإن عقل النصف أجر النصف، إن عقل الربع أجر الربع، إن عقل الثلث أجر الثلث، إن لم يعقل شيئا لم يؤجر على هذه الصلاة، لكن تحصل بها براءة الذمة، كما جاء في الحديث: وإن أحدكم لينصرف وما كتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها حتى قال إلا عشرها. فإن عقلها كلها فهذه الصلاة الكاملة، التي قد قال بعض أهل العلم إنها تكفر حتى الكبائر، لكن قليل من يصل هذه المرحلة. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا. قال: فكذلك الصلوات 5 يكفر الله بهن الخطايا. فقوله هل يبقى من درنه شيء دل على أن تكفر جميع الذنوب، لكن هذه الصلاة الكاملة التي يخشع فيها المسلم خشوعا كاملا، فهذه قل من يأتي بهذه الصلاة، وإلا هذه يعني أجرها عظيم عند الله عز وجل، وقيل أنها تكفر حتى الكبائر. لكن أكثر الناس يأتون بالصلاة فيها نقص، يعني ما يعقل مثلا جزءا من الصلاة وجزء آخر لا يعقله، يكون في هواجيس وفي وساوس، فهذه تنقص من الأجر لكنها لا تبطل الصلاة. نعم، صلى الله عليكم. نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. بالنسبة للمأموم في الصلاة السرية إذا نسي قراءة الفاتحة، هل صلاته صحيحة أم لا؟ قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم ليست ركنا وإنما واجبة، إذا كان الإمام يعني واجبة فيما لم يجهر فيه الإمام، وليست واجبة فيما جهر فيه الإمام. فمثلا في الركعة الأولى والثانية من الفجر لا يجب على المأموم قراءة الفاتحة، وهكذا في الركعة الأولى والثانية من صلاة المغرب والعشاء، لأن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه. لكن مثلا في الصلاة السرية في صلاة الظهر والعصر قراءة الفاتحة على المأموم واجبة وليست ركنا، والدليل على أنها ليست ركنا أن المسبوق يدرك الركعة وهو لم يقرأ الفاتحة، إذا أدرك الإمام في الركوع. نعم. المسبوق إذا أدرك الإمام في الركوع يكون قد أدرك الركعة مع أنه لم يقرأ الفاتحة، لو كانت ركنا لما أدرك المأموم الركعة وهو لم يقرأ الفاتحة. نعم. فدل هذا على أن قراءة الفاتحة للمأموم أنها ليست بركن، لكن إما أن تكون واجبة فيما لم يجهر فيه الإمام، أو أنها تكون أصلا غير واجبة فيما جهر فيه الإمام. أم أحمد تقول إنها اتفقت مع إحدى الطالبات على أن تقرأ عليها القرآن لتعطيها إجازة، وفي كل بعد كل 10 أجزاء تعطيها جزء من المبلغ. تقول إنها لم تتم القراءة بسبب تأخر هذه الطالبة، فبالتالي أم أحمد صرفت النظر عن أن تعطيها إجازة بسبب تأخرها الطويل. السؤال: المبالغ التي أخذتها رغم أنها قرأت عليها الأجزاء التي اتفقت هي وإياها، قرأت عليها جزء من القرآن وأخذت مقابلها هذه الأجزاء التي اتفقت هي وإياها، لكن الآن هي لم تعطيها إجازة اللي هي الاتفاق النهائي، فتقول هذه المبالغ التي أخذتها هل يحق لها أن تأخذها مقابل ما قرأت عليها أم أنها لابد أن تعيد لها؟ لا بأس بأن تأخذ هذه المبالغ لأنها مقابل تعليمها للقرآن وتدريسها للقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فهي قد بذلت جهدا في تعليمها وفي تدريسها فأخذت أجرا مقابل ذلك التعليم، فهذا لا بأس به على القول الراجح أن تعليم القرآن وتعليم العلوم الشرعية لا بأس بأخذ أجر في مقابله، هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم، وليس هناك دليل يدل على منع ذلك، والحديث التي استدل بها المانعون حديث ضعيفة لا تصح. فالقول الراجح المختار عند كثير من المحققين أنه لا بأس بأخذ الأجر على تعليم القرآن، وعلى ذلك فهذه المرأة أخذت مالا مقابل تعليمها لهذه المرأة، فهذا أمر مباح بالنسبة لها ولا يلزمها أن ترجعها. نعم. عبد الله تفضل. عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال واحد. تفضل. السؤال هو عند الركوع والسجود قول سبحان الله العظيم ما نعم. قال أحد، هل تبطل الصلاة؟ هذا مأموم ولا منفرد؟ منفرد. طيب يعني لا مأموم مأموم، يعني أثناء الركوع المأموم ما قال سبحان ربي العظيم كذا؟ أيوة. طيب عندك سؤال ثاني؟ لا. حياك الله أبو مروان تفضل. يا أبو مروان. نعم مرحبا. يا تفضل يا غالي. تفضل يا أبا مروان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ. أهلا وسهلا حياك الله تفضل. الله يرضى عليك. أنا سمعت فتوى للشيخ جعل الله يسلمه بخصوص الصلاة وتأخيرها إلى أذان الفجر، ثم أن الشيخ قال أن هذا رأي المذاهب الأربعة. تأخير أي صلاة؟ صلاة المغرب والعشاء للمسافر. أي نعم. نعم ويصليها في الحرم، وأكد الشيخ جعل الله يسلمه. بس يا مروان، أبا مروان ما الذي سمعته؟ تأخير صلاة المغرب والعشاء إلى الفجر؟ إلى ما قبل الفجر، إلى ما بعد منتصف الليل، وقال أن هذا هو رأي المذاهب الأربعة ورأي الجمهور. نعم الوقت الضروري، الوقت الضروري للعشاء. نعم لا غير الوقت الضروري يا شيخ. طيب أبو مروان عطنا سؤالك، ما هو سؤالك؟ سؤالي الشيخ جعل الله يسلمه قال أن وقت الصلاة أنك تؤخر وقت المغرب والعشاء إلى ما قبل الفجر. طيب سؤال ما هو سؤالك؟ هذا كلام ما موضوع الإشكال عندك؟ ما هو الإشكال عندك؟ هل هذا فعلا هو الصحيح؟ طيب أنه يستطيع الواحد ويمكن للواحد أن يصلي صلاة المغرب والعشاء إلى ما بعد منتصف الليل؟ أبشر أبشر أبشر يا أبا مروان أبشر إن شاء الله. هل عندك سؤال آخر يا أبا مروان؟ لا بس أنا سؤالي هذا. أبشر خلاص إن شاء الله تسمع الجواب. أمين تفضل. يا أمين. يا أستاذ عبد الله. تفضل يا غالي. الله يكرمك. عندي سؤالين. السؤال الأول. السؤال الأول. في وصية لوالدي الله يرحمه. رحمه الله. أوصى بها ونصها قال بالنسبة لأرض سوريا، لأرض سوريا. إن أنا مت ربي قدركم على فعل الخير أبنوا لي فيها مسجد ولو قدر كف وأشار بيده. نعم. هل يتوجب علينا دحين إنه نبني المسجد في المملكة وما هو المقدار اللي يؤخذ من التركة؟ يعني هو أوصى ببناء المسجد في أرض محددة؟ هي في سوريا كان. وأنتم تقولون يعني ممكن نبنيه في أي مكان؟ أنا قاعد أستفسر هل يتوجب علينا نبني في مكان غير سوريا طالما إنه ما نقدر سوريا؟ طيب هل له غرض في هذا المكان؟ يعني لماذا حدد هذا المكان؟ والله يا شيخ ما أدري، بس هو أرض له فضاء وقال أبنوني فيها هنا مسجد. طيب عطني سؤال، عطني السؤال الثاني يا أمين. طيب السؤال الثاني، هل يجوز للورثة أن يخرجوا بعض الورثة من أرض وثيقة دون أن يقولوا لهم بإمكانهم أن يصدروا لها صك؟ هذا مما سوف يرفع من قيمتها. بالنسبة يا أمين، بالنسبة للسؤال الثاني أتمنى أن تتواصل مباشرة مع الشيخ، لأنه يحتاج في مثل هذه المسائل تحتاج إلى نوع من التفصيل، من الصعب الإجابة عنها في مثل هذه الحلقات. لكن السؤال الأول أبشر إن شاء الله تسمع الجواب. شكرا جزيلا يا أمين. طيب مها تفضلي. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عفوا شيخ، كنت بس أوضح خور البستكة هو عند العطارين مثل لبان الذكر كذا، إذا حطنا على الفحم يطلع ريحة اللبان الذكر. هو الشيخ بس يقول يعني ما يعرف يعني هل هو يستخدم للطيب أو لا، ولذلك أجاب هذه الإجابة العامة. طيب عندك سؤال آخر يا مها؟ نعم. الله يحييك. طيب نواصل الأسئلة. أم أحمد أو عفوا أم عبد الرحمن تقول كان عندها أرض، وهذه الأرض أرادت أن اشترتها لكي يرتفع سعرها وتبيعها ثم تشتري بها بيت أو يعني أو أي أمر آخر. السؤال، هل يجب عليها بهذه النية أن تزكي في كل سنة عن السنوات اللي مرت فيها، أم أنها تزكيها عند البيع، أو أنها ليس عليها زكاة؟ هذه الأرض ما دام أن المالكة لها قصدت بذلك التربح والتكسب، فمعنى ذلك أن هذه الأرض من عروض التجارة وتجب الزكاة فيها عن كل سنة بقيمتها عند تمام الحول، وهي بالخيار بين أمرين: إن شاءت زكت هذه الأرض كل سنة بسنتها وهذا هو الأفضل، والخيار الثاني أنها تؤخر إخراج الزكاة حتى تبيع هذه الأرض، لكن تزكيها عن جميع السنوات الماضية. إذا باعت الأرض تزكيها عن جميع السنوات الماضية، وتحتاج هنا إلى أن تعرف قيمة الأرض في كل سنة. فهي بين خيارين، الخيار الأول هو الأفضل لأنه أبرأ للذمة وأيضا أسهل، لأنها تعرف قيمة الأرض في كل سنة فتخرج زكاتها مباشرة. لكن أيضا لا يجب عليها ذلك، لها أن تؤخر إخراج الزكاة حتى تبيع الأرض ثم تزكيها عن جميع السنوات الماضية بقيمتها عند تمام الحول في كل سنة. أخونا عبد الله يقول المأموم إذا نسي أن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم، من واجب عليه؟ قول سبحان ربي العظيم من واجبات الصلاة، وهو واجب في حق الإمام والمنفرد والمأموم. الإمام والمنفرد إذا نسي هذا الواجب يجبرانه بسجود السهو، أما المأموم فلا يجبره بسجود السهو، وإنما يتحمل الإمام عنه، الإمام يتحمل الواجبات عن المأموم، ولذلك إذا نسيه المأموم فلا شيء عليه. ولذلك يعني واجبات الصلاة كلها، واجبات الصلاة كلها يتحملها الإمام عن المأموم، فالمأموم إذا نسي قول سبحان ربي العظيم نقول يتحمل الإمام عنه ذلك ولا شيء عليه. أبو مروان يسأل عن آخر وقت لصلاة العشاء أو لمن جمع صلاتي المغرب والعشاء في السفر. صلاة العشاء نهاية وقتها، هناك الوقت الاختياري وهناك الوقت الضروري. الوقت الاختياري ينتهي بمنتصف الليل، لما جاء في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت العشاء إلى نصف الليل. والوقت الضروري هذا أول محل خلاف، هل هناك للعشاء وقت ضروري أم لا؟ فمن العلماء من قال أن العشاء ليس لها إلا وقت واحد، ليس هناك وقت اختياري وضروري. لكن القول الراجح والذي يعني الأخ السائل المحى إليه ويعني نقل عني أني قلت أن هذا هو الذي عليه المذاهب الأربعة، وهذا هو نعم هذا هو الواقع، أن المذاهب الأربعة أصحاب المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة يرون أن للعشاء وقتا ضروريا وأنه ينتهي بطلوع الفجر. الوقت الضروري إذا عرض الإنسان عارض لم يستطع أن يؤدي الصلاة في وقت الاختياري، أو استطاع لكن بمشقة كبيرة، فهنا يؤخرها إلى وقتها الضروري. كإنسان مثلا عرض له عارض صحي وذهب للمستشفى ولم يستطع أن يأتي بصلاة العشاء إلا بعد منتصف الليل، فهذا يعتبر ضرورة. أو أنه أنقذ أيضا مريضا قريبا له، ابنا أو أبا أو أما، أو ذهب به مثلا المستشفى ولم يستطع أن يصلي صلاة العشاء قبل منتصف الليل، أو عارض له عارض في السفر مثلا لم يستطع أن يأتي بالصلاة قبل منتصف الليل. المقصود أنه إذا عرض له عارض لا يستطيع أن يؤدي صلاة العشاء معه قبل منتصف الليل أو مع مشقة كبيرة، فهنا يجوز أن يؤخرها إلى وقتها الضروري وهو ما بعد منتصف الليل إلى طلوع الفجر. فعلى هذا على القول الراجح أن العشاء لها وقتان، وقت اختياري إلى منتصف الليل ووقت ضروري إلى طلوع الفجر. نستأذنكم فاصل قصير أيها الإخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، فبقوا معنا. أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي. أقبل يمين لك السؤال القاضي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل اهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيله الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، استاذ الدراسات العليا بكليه الشريعه بجامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه. نواصل الاسئله. فضيله الشيخ، اخونا امين يقول ان والده اوصى بان يبنى له في ارض محدده في سوريا ان يبنى عليها مسجد. يقول هل لابد أن نبني المسجد في هذا المكان أم يمكن أن نبنيه في أي مكان يريدون، خاصة أنه قال يعني ابنوا لي عليها لو مسجد على قدر الكف. الأصل أن الوصية تنفذ كما أراد الموصي ما دام أنه حدد مكانه، فالأصل هو تنفيذها في هذا المكان، إلا إذا كان تنفيذها في مكان آخر أفضل، كان يكون مثلا حاجة الناس لبناء مسجد في مكان آخر أشد، فهنا يكون تنفيذها في مكان آخر في هذا المكان أفضل، لأن كلما اشتدت الحاجة لبناء مسجد كان ذلك أفضل. فإذا كنتم ستبنونها في مكان أفضل من مكانها الحالي، إما بسبب مثلا اشتداد الحاجة أو مثلا بسبب أن الموقع أفضل، فلا بأس، لا بأس بتغيير الوصية حينئذ، لأنه تغيير لهذه الوصية للأفضل، لكن لا تغيرونها لما هو مثله أو لما هو أقل. دانا تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. أنا مرة كنت مسافرة وصلت مغرب الرياض، وكان وقت صلاة المغرب، صليت المغرب اللي صار جنب القصر، هل صح ذلك؟ علما إني أنا ساكنة بالرياض. لا لحظة يا دانا، أنت تسألين عن أنك صليتي متعطرة؟ شو؟ يعني ما عيد السؤال بس شوي شوي عشان أفهم عليك. أنت كنت في المطار وصليتي المغرب والعشاء. جمع القصر، فهو مدني العشاء، بس كان نزل المغرب يعني. يعني أنك صليتي المغرب والعشاء في المطار جمع تقديم. أيوة قصر. طيب السؤال الثاني. أنا بسافر لمدة 5 أيام، هل من الجديد إني أجمع وقت القروات؟ طيب تسمعين الجواب إن شاء الله، شكرا جزيلا. أبو أحمد تفضل. يا أبا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سأسأل الشيخ عن صلة الأرحام إذا كانوا أصغر، يعني مثل عيال الأخ، عيال الأخ أصغر منك، من اللي تجب على الصلة، هو الكبير العم أو اللي هو ولد الأخ ولد الأخ؟ طيب الله. حياك الله يا أبو أحمد. عبد الله تفضل. يا عبد الله. ألو. تفضل يا غالي. عندي سؤال. تفضل. ما هي الأسباب التي نص عليها أنها سبب، ما هي الأعمال الصالحة التي تكون سبب في إجابة الدعاء؟ طيب سؤال آخر. لا شكرا لك. حياك الله. أبو عبد العزيز تفضل. نعم. يا أبو عبد العزيز تفضل معك. سؤالك تفضل يا غالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بشيخنا أستاذ عبد الله. الله يحييك. حياكم الله. الله يحسن إليكم. عندي سؤال من فضلك. الله يحسن إليك. تفضل. إذا أراد الإنسان أن يوقف وقفا، إما محفظة أسهم أو مثلا عقار، هل له أن يشترط الاستفادة منه؟ مثلا إذا أوقف مثلا 3,000 أو 4,000 سهم من الشركة الفلانية. نعم. يعني هل فقط الوقف هذا لعدد الأسهم، لكن لو صار فيه مثلا منحة أو صار في أرباح أنه يأخذها ويكتفي فقط بما أوقفه من عدد الأسهم؟ طيب السؤال آخر. سلامتك. الله يحييك. أهلا وسهلا. نواصل الأسئلة. أيضا من ما ورد في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل، رجل يصلي ورفع من السجدة الثانية فشك هل يقوم لإكمال الصلاة أم أنه يجلس التشهد. جلس يعني في ما بين القيام وبين الجلوس، في مثل هذه الحالة ما الواجب عليه فيما يتعلق بسجود السهو؟ أولا إذا كان كثير الشكوك لا يلتفت لهذا الشك، إذا لم يكن كثير الشكوك فإذا تردد ثم ترجح عنده أحد الأمرين، فإن كان لم يأتي بفعل زائد لا يسجد السهو، مجرد تردد ثم ترجح. لكن إذا أتى بفعل زائد كان يكون قام ثم جلس، فهنا يأتي بسجود السهو، يأتي بسجود السهو إذا كان قد حصل منه فعل زائد. نعم. ندى تسأل عن سماع الرقية من الهاتف، يعني مسجلة، هل هذا يعتبر من الاسترقاء الذي ورد في الحديث أم لا؟ أكمل أنواع الرقية هي الرقية المباشرة، حيث إن الراقي يقرأ القرآن وينفث على المرقي مباشرة، هذه أكمل أنواع الرقية، وهي الواردة في الأحاديث، كما في قصة النفر من الصحابة الذين نزلوا على حي من أحياء العرب، فلدغ سيدهم فطلبوا من أحد الصحابة أن يلقيهم، فرقاه بسورة الفاتحة، فجعل يقرأ الحمد لله رب العالمين وينفث الرحمن الرحيم وينفث، فشفي ذلك الرجل وقام وما به وجاء، شفاه الله تعالى تماما. هذه أكمل أنواع الرقية. كذلك أيضا قراءة القرآن من الراقي ولو من غير نفث أيضا هي من أنواع الرقية، وإن كانت أقل من الأولى. كذلك أيضا سماع القرآن عموما حتى من عبر الهاتف يعتبر نوع من الرقية ومجرب أيضا، لأن هذا القرآن بركته عظيمة ولا حد لها، بركة القرآن عظيمة، فحتى يعني تكون الرقية عن طريق الهاتف ليس هناك ما يمنع من صحة ذلك. وهذه أيضا مجربة جربها بعض الرقاة ووجدوا لها أثرا، وكما ذكرت يعني هذا من بركة هذا القرآن العظيم. لكن إذا سمعتها من خلال الهاتف هل يعتبر هذا، أقصد اللي هو المسجلة، هل يعتبر هذا مما جاء في الحديث في من يدخل الجنة بغير حساب ولا عقاب أنهم ولا يسترقون؟ المقصود ولا يسترقون يعني لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، وذلك حتى لا يتعلق قلبه به لو شفي، فيكون ذلك مؤثرا في كمال التوكل، وهذا لا يتحقق بالنسبة للمسجل، لا يتحقق، ولذلك الأمر في هذا واسع. أثر تقول: إذا قلت بشكل عام لأشخاص سامحوني على كل شيء أو عن كل شيء دون تفصيل، هل تبرأ الذمة بذلك؟ لأنها تخشى إذا فصلت فيما تطلب منه السماح أن يكون فيه نوع من المشاكل في القلوب أو ذلك. هذا طلب التحلل هذا أمر حسن، كما قال عليه الصلاة والسلام: من كان لأخيه عنده مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، وهذا دليل على مشروعية طلب التحلل. لكن إذا كانت المظلمة واضحة فلا بد من تحديدها وتعيينها، لأن هذا الذي يطلب منه المسامحة ربما أنه يغفل عنها، لا بد من أن تقول: فعلت كذا وأطلب منك أن تسامحني. أما إذا لم يكن هناك شيء واضح وإنما يعني التعاملات التي بينهما ليس فيها مظالم وليس فيها شيء كبير ويريد التحلل العام، فلا بأس أن يقول: سامحني أو كذا، إن حصل مني تقصير أو إن حصل مني خطأ أو زل عليك أو نحو ذلك فلا بأس بها. نعم. دانا تقول إنها ذهبت إلى المطار وصلت المغرب والعشاء جمعا وقصرا، جمع تقديم، هل فعلها صحيح أم لا؟ المطارات تختلف، فبعض المطارات تكون خارج البلد، فحينئذ لا بأس بالترخص فيها برخص السفر من القصر والجمع وبقية رخص السفر، لكن المطارات التي متصلة بالبلد أو داخل البلد هذه لا يترخص فيها برخص السفر، لأنه لم ينشأ السفر بعد ولم يفارق عامر البلد. سؤالها الثاني تقول: إنها مسافرة لمدة 5 أيام، هل يجوز لها أن تجمع الصلوات وتقصرها؟ نعم، لا بأس أن تترخص برخص السفر في 5 أيام على القول الراجح. هذه مسألة من المسائل التي اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا، إذا أقام المسافر فكم المدة التي ترخص فيها برخص السفر؟ فمن العلماء من أطلق المدة وأناط ذلك بالعرف، لكن العرف الوقت الحاضر لا ينضبط، ومنهم من حددها ب4 أيام، ومنهم من حددها ب19 يوما، وهذا المأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما كما جاء في صحيح البخاري قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما يقصر الصلاة، فنحن إذا أقمنا 19 يوما قصرنا، فإذا زدنا على ذلك أتممنا، وهذا هو الأقرب. هو يعني إذا بلغت المدة 20 يوما فأكثر لا يترخص برخص السفر، أما إذا كانت أقل من ذلك فيترخص. الأخت الكريمة تقولنا 5 أيام فتترخص فيها برخص السفر. أبو أحمد سأل سؤال مهم في الحقيقة فيما يتعلق بصلة الرحم أو ترتيب الحقوق، هل نقول إن الواجب في صلة الرحم من الصغير إلى الكبير، أم أنه حتى الكبير يجب عليه أن يصل الصغير؟ ضابط صلة الرحم ترجع للعرف، ضابطها هو العرف، ما كان في عرف الناس صلة فهو صلة، وما كان ليس بصلة ليس بصلة، لأن الأصل أن كل ما ورد في الشرع وليس له حد في الشرع ولا في اللغة فالمرجع فيه للعرف. والناس تفرق بفطرتها بين الواصل والقاطع، يقولون فلان واصل لرحمه، يذكرون مناقبه أنه واصل لرحمه، وفلان قاطع لرحمه. فالواصل يزور رحمه، وكذلك أيضا يتواصل معه بأنواع التواصل، ومن ذلك مثلا عن طريق الجوال أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، كذلك أيضا يحضر المناسبات المهمة لديهم مثل مناسبة الزواج ومناسبة العزاء والمناسبات المهمة، وأيضا إذا حصل عندهم ضائقة أو حصل عندهم يعني أمور يحتاجون وقف معهم. فهذا هو الواصل، هذا هو الواصل. ومن ذلك أيضا الهدية أيضا تدخل في الصلة. القاطع على صنفين، الصنف الأول القاطع الذي يسيء لرحمه، وهذا أشد ما يكون من قطيعة الرحم. الصنف الثاني القاطع الذي لا يسيء ولا يحسن، لكنه معتزل رحمه وهاجر لرحمه، فهذا يعتبر أيضا قاطع للرحم. يعني مثلا إنسان أخوه الشقيق له سنوات ما رأه ولا تواصل معه ولا كلمه، هذا يعتبر قاطع لرحمه، يعتبر هذا قطيعة رحم حتى وإن لم يسئ إليه. صلة الرحم بين الكبير والصغير هذه المرجع فيها للعرف، ففي بعض الأمور مطلوبة من الكبير الصغير، وبعض الأمور مطلوبة من الصغير الكبير. فمثلا الزيارة مطلوبة من الصغير للكبير، لكن مثلا لو أن هذا الصغير احتاج مثلا حاجة كبيرة، احتاج مثلا للعلاج في المستشفى مثلا، أو احتاج مبلغ مالي مثلا، وهذا الكبير مقتدر على أن يساعده، فهنا هذا الكبير مطلوب منه أن يساعد هذا الصغير لكونه رحما له، لكونه رحما احتاج له لأي حاجة، أي حاجة من حوائج الدنيا، وهذا الكبير قادر على أن يقضي حاجته، فقضاءه لحاجته يدخل في صلة الرحم. فإذا ترتيب أمور الصلة المرجع فيها للعرف، هناك أمور مطلوبة من الكبير الصغير، وهناك أمور مطلوبة من الصغير للكبير، والذي يحدد ذلك هو العرف. على فرض أن الصغير قصر، هل نقول أنه يجب على الكبير أن يصله أم لا؟ يصله بالشيء المناسب له، بالشيء الذي يناسبه. نعم. عبد الله يقول ما هي الأعمال التي، لكن هذا بالنسبة للواجب، وأما الأفضل، الأفضل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلح، لكن من حيث الوجوب كما ذكرنا المرجع في ذلك للعرف. عبد الله يقول ما هي أسباب إجابة الدعاء؟ أسباب إجابة الدعاء أولا طيب المكسب، فإن خبث المكسب من موانع الإجابة، ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام غذي بالحرام، فأنه يستجاب له. فاستبعد النبي صلى الله عليه وسلم إجابة هذا الرجل الذي يرفع يديه إلى السماء وهو في السفر أشعث أغبر يقول يا رب بسبب خبث مكسبه. أيضا من أسباب إجابة الدعاء أن يقدم الثناء على الله عز وجل والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يستعجل. ولهذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو ولم يحمد الله ولم يصلي على رسوله قال عجل هذا. أيضا من أسباب إجابة الدعاء أن لا يستعجل الإجابة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول قد دعوت وقد دعوت فلم يستجب لي، فلا يعني يريد الإنسان أنه يدعو الله مرة ومرتين ثم يستجاب الدعاء له، وإنما يستمر في الدعاء ولا يستعجل الإجابة، لا يشترط على الله عز وجل وقتا معينا لإجابة الدعاء، وإنما يستمر في إجابة الدعاء. كذلك أيضا يتوسل إلى الله، من أسباب الإجابة التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته كما قال عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كذلك أيضا من أسباب إجابة الدعاء ما ذكره الله تعالى في قوله: وادعوه خوفا وطمعا، أن يكون الداعي بين الخوف والطمع، يطمع في الإجابة ويخشى أن لا يقبل منه. كذلك أيضا من أسباب الإجابة أن يدعو الله تعالى وهو موقن بالإجابة، أن يدعو الله تعالى وهو موقن بالإجابة ويحسن الظن بالله سبحانه وتعالى في أنه سيستجيب دعوته، وأن لا يكون مستبعدا لإجابة الدعاء. هذا الرجاء، رجاء إجابة الدعاء، من أقوى أسباب الإجابة. كذلك أيضا الإلحاح على الله تعالى، أن يلح الداعي على الله عز وجل وأن ينطرح بين يديه ويتمسكن بين يديه ويظهر الضعف والفقر والفاقة، هذا أيضا من أسباب الإجابة. ولهذا إذا نظرنا إلى أدعية الأنبياء نجد أنها تكون بهذا الأسلوب: ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ربي إني ما أنزلت إليهم خيرا فقير، فيظهر الداعي الضعف ويظهر الفقر والفاقة بين يدي ربه عز وجل. أم تركي تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. رقم الشيخ عندي مسألة شخصية. طيب. أبقي معنا على الهاتف، الزملاء يعطونك رقم الشيخ. شكرا جزيلا. إياد تفضل. يا إياد وينك؟ يا إياد وينك؟ السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل يا غالي. حياك الله شيخنا. الله يحييك. سؤالك. كنا من الحجاج في هذا العام وفي عرفة، صلينا الظهر والعصر. آمين. صلينا الظهر والعصر، وبعد الصلاة تبين أن الإمام والجماعة من مذهب مخالفين لأهل السنة والجماعة، مذهب الإسماعيلية. نعم. هل تصح الصلاة خلفهم؟ طيب عمرين. هل عندك سؤال آخر يا إياد؟ جزاك الله خير. الله يحييك، أهلا وسهلا. طيب بقيت صلاة. أبو عبد العزيز سأل عن، يقول إنه يريد أن يوقف محفظة. السؤال طبعا فيها عدد أسهم، من عدد معين من الأسهم، يقول ما يقارب مثلا 3000 سهم من شركة معينة. ما ينتج عن هذه الأسهم من تقسيم مثلا أو أرباح، هل يجوز له أن يأخذه نفسه مع بقاء الأصل اللي هو الأسهم الاستثمارية؟ معنى الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، هذه حقيقة الوقف. والأسهم يجوز وقفها، لأن القاعدة في هذا أن ما جاز بيعه جاز وقفه. وعلى هذا إذا أوقف هذه الأسهم، سواء كانت في محفظة أو في غيرها، إذا أوقف هذه الأسهم سواء كانت في صندوق أو في محفظة أو غيرها، فمعنى ذلك أن أصل هذه الأسهم موقوف، وأن ريعها يصرف في مصارف الوقف التي حددها، ولا يأخذها لنفسه إلا إذا استثنى ذلك. لو استثنى ذلك قال مثلا: أنا أوقفت هذه الأسهم على أن يكون ريعها لي في حياتي أتصرف به كما أشاء، هنا لا بأس. لكن إذا لم يستثني فالأصل أن ريع هذا الوقف يصرف في مصارفه التي حددها الواقف. يعني مثلا تقسيمات أحيانا هي 3000 سهم، لكن قد تقسم هذه فيتزيد عدد الأسهم، هل هذا يجب أن يكون تابعا أيضا للأصل ولا ممكن؟ نعم، الأصل أنه تابع، لأن نماء الوقف تابع لأصل الوقف. نعم. أيضا من ضمن الأسئلة التي وردتنا فيما يتعلق بالوساوس التي يجدها الإنسان في الصلاة، كيف يتخلص الإنسان منها؟ يتخلص من هذه الوساوس بمجاهدة النفس والاهتمام بشأن تحقيق الخشوع في الصلاة، فإن المسلم إذا اهتم بذلك يحصل خشوع بإذن الله عز وجل. وأيضا من الأسباب التي تطرد بها الوساوس ما جاء في حديث عثمان بن أبي العاص قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن الشيطان قد لبس علي صلاتي حتى لا أدري ما أقول. يعني وصل إلى هذه المرحلة أنه لا يدري ما يقول. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الشيطان يقال له خنزب، فإذا وجدت ذلك فادفع يسارك 3 واستعذ بالله منه. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. وهذا علاج عظيم يغفل عنه كثير من الناس، وهو أنك تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأنت في الصلاة، سواء كنت في القيام أو في الركوع أو في السجود أو في أي موضع من مواضع الصلاة. متى ما رأيت أن الهواجس كثرت عليك في الصلاة قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ستجد أن الوساوس تنقش عنك مباشرة، تذهب مباشرة، لكن ربما يعود الشيطان، لأن الشيطان عدو للإنسان. فإذا عاد عد أيضا واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فهذا علاج عظيم يغفل عنه كثير من الناس. وهذا الصحابي الجليل يقول ففعلت ذلك، يعني استعذت بالله من الشيطان فأذهبه الله عني. فمتى ما وجدت وساوس في الصلاة قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تذهب عنك هذه الوساوس مباشرة. نعم. المرأة إذا ذهبت مع أهلها إلى مكة ونزل عليها الحيض تقول إنها لا تستطيع أن تأخذ العمرة، ما الذي يمكن أن تفعله أثناء بقائها معهم مع أنها بقرب الحرم؟ إن كانت قد اشترطت و لا هي لم تحرم لكنها ذهبت مع أهلها، إذا ذهبت ولم تحرم، لم تحرم، إذا كانت لم تحرم ف يعني الأمر فيه سعة، إن متى ما طهرت تحرم بالعمرة. لكن ننظر إن كانت قد جزمت بالعمرة قبل مرورها الميقات فلا بد من أن ترجع للميقات وتحرم منه. أما إذا كانت لم تجزم بالنية ثم بعد ذلك جزمت بالنية وهي في مكة بعد طهرها فإنها تحرم بالعمرة من الحل، يعني خارج حدود الحرم. نعم. لكن سؤالها تقول ما هي العبادات التي يمكن أن تشغل وقتها أثناء بحكم جوارها للحرم؟ يعني هل هناك مثلا مكان يمكن تدخل إليه أو أمور عبادات مرتبطة بهذا المكان يمكن أن تفعلها؟ الحائض كغير الحائض في أمور العبادة، لكن هي لا تدخل الحرم لأنها ممنوعة من دخول المسجد، ولا تطوف بالبيت، ولا تصلي ولا تصوم. فيمكن أن تشغل وقتها بالذكر، تسبيح، التحميد، التهليل، التكبير، الحوقلة، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك أيضا قراءة القرآن على القول الراجح لا بأس أن تقرأ الحائض القرآن لكن غير أن تمس المصحف، وإذا احتاجت أن تقرأ من المصحف تمسه من وراء حائك، أن تلبس قفازين مثلا. فهي كغير الحائض في ما يتعلق بالذكر والدعاء وتلاوة القرآن، لكن هي فقط ممنوعة من دخول المسجد الحرام، لا تدخل المسجد الحرام ولا تطوف ولا تصلي ولا تصوم، هذه هي الأمور التي ممنوعة منها، وما عدا ذلك فهي كغير الحائض. ريحانة سألت تقول فيما يتعلق بالصلاة، هل لابد للإنسان أن يصلي على الأرض أم أنه يجوز له أن يصلي على أمر على شيء مرتفع عنها مثلا سيارة مثلا أو أي شيء مرتفع على الأرض لكنه متصل بها؟ لا بأس أن يصلي المسلم على شيء مرتفع، بل حتى يصلي على الطائرة بين السماء والأرض، فلا بأس بذلك والأمر في هذا واسع. شاكر المقدر فضيلة الشيخ، وشكر لكم ولإخوة المشاهدين. شكر كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات على حسن متابعتكم ومشاهدتكم. نعتذر لإياد ضاق الوقت عن إجابة سؤاله لأننا نجيبه إن شاء الله في حلقات قادمة. موعدنا معكم يوم الجمعة إن شاء الله، استودعكم الله، تصبحوا على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي.